بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بعدما انتهى من باب الرجعة دخل في باب جديد ألا وهو باب الإيلاء. والإيلاء هو اليمين، هو الايه؟ اليمين. ومنه قول الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم، يعني ايه؟ لا يحلف ولا يقسم. جاءت هذه الآية في سورة ايه؟ ولا يأتل أولو الفضل منكم، لا، ولا يأتل أولو الفضل منكم في سورة ايه؟ سورة النور. في سورة ايه؟ النور، في حادثة الإفك، لما أقسم أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مصطح، لأنه كان من الذين تكلموا في الإفك. الله، من قرأ القرآن ولم يؤمن بأن القرآن من الله وليس من عند محمد هو رجل حيوان، والحيوان منه أعقل. ومصطح تكلم في من؟ حادث الإفك، لما قالوا إن هذا الرجل نال منها ونالت منه، من هي؟ سيد عائشة. سيد عائشة هذه بنت من؟ وزوجة من؟ يعني الإنسان لو أحد من الناس نال من عرضه وتكلم عن زوجته قد يقتله، قد إيه؟ يقتله هذا الإنسان العادي. فكيف بالإنسان الغيور جدا؟ الغيرة في طبع العرب. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أغير الناس، فكان المفروض لو أن محمد هذا رجل يخترع كلام من عنده ويقول هذا كلام الله، لجاء بآية تقول اقطعوا رقاب هؤلاء الإيش؟ المتكلمين في حق السيدة أم المؤمنين عائشة، بل واصلبوهم واسلخوهم، لو أن هذا القرآن من عند محمد. يبرر لنفسه، يريد أن يشفي صدره من الذي نال منه. هذا مصطح تكلم مع في من تكلم عن السيدة عائشة، فيبقى هنا كان الأولى أن يقولها ابدأوا بمصطح هذا، اقتلوه، اسلخوه، ارجموه. لكن شوف، لما مصطح هذا كان أبو بكر ينفق عليه لأنه كان فقيرا، وهو من أهل بدر على فكرة. فلما برأ الله تعالى السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. طيب، هنا سيدنا أبو بكر قال والله لن أنفق على مصطح بعدها. هذا أبسط تصرف، أبسط رد فعل، أنا لن أنفق عليه بعد الآن، أنا أنفق عليه وأحسن إليه وهو يتكلم في ابنتي. طيب، شوف، في ظل هذه الأزمة الكبرى التي ألمت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمجتمع الإسلامي في وقته، وتأتي الآية تبر السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تأتي هذه الحادثة البسيطة. واحد أقسم إنه لا يطعم ولا ينفق على هذا الذي تكلم في ابنته. القرآن الكريم يأتي بها، لا يأتي أولو الفضل منكم والسعة. لذلك لما نزلت الآية سيدنا أبو بكر قال، لما لأن الآية زيلت بإيه، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فسيدنا أبو بكر قال أحب أن يغفر الله لي، وعاد إلى النفقة على مصنع. المهم هذا القرآن لو من عند محمد كان، ونزلت براءة أم المؤمنين عائشة، ألم يكن وهو الرجل العربي الشريف الغيور، لو أن الأمر يؤلفه هو أن يقول كل من شارك في الكلام في عائشة يقتل، كان يستطيع. لكن هذا دليل على أنه ليس من كلام محمد، هذا كلام الله. طيب محمد صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن يقول احرموا وقاطعوا كل من تكلم في موضوع أم المؤمنين عائشة، لكن لا، القرآن نزل عليه احسنوا إليهم، في حين الأمر بالمقاطعة جاء في آية في حادثة غير هذه، سورة التوبة، لقد تاب الله على الآه على المؤمنين، وبعدين جاءت وعلى الثلاثة الذين خلفوا، كان في أمر بالمقاطعة. على فكرة الرسول عليه السلام أمر بمقاطعة هؤلاء الثلاثة، لا يكلمهم أحد حتى ينزل فيهم أمر الله. طب ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بمقاطعة هؤلاء، لكن المسألة قرآن. فمن يقرأ سورة النور ثم لا يؤمن أن هذا القرآن ليس من عند محمد بل من عند الله، يكون رجل طمس الله على بصيرته. اقرأ يا مشايخ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإله. وإذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربك، أو قال والله لا أقربك أربعة أشهر فهو مولي. إما الأول والله لا أقربك، ولم يقيدها بإيه؟ بمدة، بوقت. الثانية والله لا أقربك أربعة أشهر. في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. فإن وضعها في أربعة أشهر حنس في يمينه ولزمته الكفارة، لأن الكفارة موجب. الموجب هو السبب والموجب هو الحكم. فيبقى هنا لما قال لأن وإن لم يقربها، لأن الكفارة موجب الحنس. يعني إيش موجب الحنس؟ الحنس هو أن يخالف الإنسان ما أقسم عليه. يعني لو قلت والله لا أكلم فلانا، طيب فكلمت فلان، يبقى هنا أنا حنست في يميني لأني أنا حلفت على عدم كلامه فكلمته. قلت والله لأعطين فلانا كذا ولم أعطه، أبحانس في إيه؟ في يميني، فيجب علي الكفارة. فهنا قلنا الكفارة موجب الإيه؟ الحنس. طب وما موجب بالكسر بقى؟ موجب الكفارة الحنث. يلا. لأن الكفارة موجب الحنث، وسقط الإله لأن اليمين ترتفع بالحنث. يعني هنا لأن الإنسان إذا قال والله لامرأته والله لا أقربك، أو قال والله لا أقربك أربعة أشهر، فإن وطئها قبل تمام الأربعة الأشهر يبقى عليه كفارة إيش؟ اليمين. والله قال والله لا أقربك وجامعها، فبقى في هذه الحالة إيه؟ صار حانسا فتجب الإيه؟ طب ما حكم هذا الإله؟ انتهى، سقط الإله، لأنه قبل إيه؟ قبل مدته، لأن بداية تعرف من حلف على امرأته كما جاء في الآية ألا يقربها، الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني انتظار أربعة أشهر. طيب فهنا المأمور به التربص. طيب إن أتى إن فاء فإن الله غفور حليم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. طيب يعني معناه إن هنا إذا انتهت الأربعة الأشهر بانت منه الإيه؟ المرأة. يعني مثلا لو تزوج أحدكم وضايقته امرأته فقال والله لا أقربك، جدع جيد أنت جيد. طيب قالت له بسيطة، اذهب اصبر أسبوع أسبوعين ثلاثة أربعة عشرة، كملنا أربعة أشهر. قالت له خلاص يا حبيب اذهب بقى، صرت بائنة منك، بانت منه بالطلقة ايه؟ بائنة. ولكن هو إذا لم تمر الأربعة الأشهر جامعها بعد أسبوع، جامعها بعد المهم قبل نهاية الأربعة الأشهر، يبقى عليه إيه؟ طب وما حكم هذا الإله؟ هل يظل قائما؟ سقط، انتهى. فهمنا الكلام؟ اقرأ. لأن اليمين ترتفع بالحنس إلا يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة. وقال الشافعي رحمه الله تبين بتفريق الماء القاضي لأنه مانع حقها في البناء، مانع حقها، لأنه مانع حقها في الجماع، حقها في الجماع، فينوب القاضي منابه في التسريح، فإمساك بمعروف. طيب هو لم يسرح، نحن عندنا هي بمجرد انتهاء الأربعة الأشهر بانت منه ولم نتوقف على حكم القاضي. هو الإمام الشافعي قال تبين منه، لكن لابد أن يحكم بهذا إيه؟ القاضي. فيوم القاضي منابه في التصريح كما في الجب والعمدة، في الجب، الجب يعني البئر يا شيخ، إيه كما في الجب، وكان متزوجها في جب، الجب هو البئر، إيه؟ تقولون جب؟ آه. ها؟ ها؟ يعني الجب يعني البئر. كما في الجب، ايه هو الجب بقى؟ مقطوع الايش؟ الذكر. تزوجها ففوجئت انه مجبوب، يفرق بينهما القاضي، وجدته عنين لا يصل إلى النساء. ولنا أنه ظلمها بمنع حقها فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة. طيب يعني هو ظلمها بمنعها حقها، حقها أن يجامعها، حقها في الإيه؟ في الجماع، فهو لم يجامعها، فإذا يعاقب على ذلك بأن إيه؟ تبين منه بدون توقف على حكم القاضي. وقال مأسور عن عثمان وعلي والعبادة والعبادلة الثلاثة زيد بن أسابهم رضي الله عنه. عبد الله الثلاثة اللي هم مين؟ عبد الله عمر بن عمر ابن مسعود. طب لما نقول الأربعة سبط بن مسعود عمر بن خدتوا مصطلح حديث؟ خدتوا مصطلح حديث؟ من العبادلة الأربعة عند المحدثين؟ عبد الله بن عمر، عبد المبارك، لا ابن مسعود، لا ابن مسعود، عبد الله ابن عمر، ابن العباس، ابن عمر، عبد الله بن عمر، عبد الله ابن زبير. تمام، هذا مشهور المحدثين. لكن عندنا أيضا لو أطلق عبد الله، لو أطلق العبادلة الأربعة فمنهم عبد الله بن مسعود. نعم. رضي الله عنهم أجمعين وكفى بهم قدوة. ولأنه كان طلاقا في الجاهلية فحكم الشرع بتأجيله إلى انقضاء مدته. يعني كان الرجل إذا أقسم في الجاهلية أن لا يأتي امرأته كان طلاقا، لكن الإسلام جعله حرمة مؤقتة أو أقته أربعة أشهر، فإن بقي أربعة أشهر بانت منه المرأة كان طلاقا. نعم، اقرأ من بعده. من عادل أم أم أم كيف ذلك؟ طب ما الذي جعله يبدأ؟ يعني أنت ثم هو ثم عادل أم عبد العظيم؟ اقرأ يا عبد العظيم. فإن كان حلف على لما لم تبدأ؟ هو يبدأ وهو أكبر سنا. مؤدب. اقرأ. لما لم تقعده أمامك لما هو أكبر منك سنا؟ هو أكبر سنا. عبد الحي أكبر من عبد العظيم؟ عبد العظيم أكبر. يعني في كلتا الحالتين غيرك يقرأ. سيدي كلهم لا يرضى أن يقعد هنا، ولكن كلهم لا يرضى أن أقرأ. يعني هو غصبك حقك، قال سأقرأ أنا المرة، لما لم تقل لي من الأول؟ خلاص اقرأ، خليه يقرأ، استضعفتموه مع أنه قوي، أراه في اللعب ما شاء الله. يعني اقرأ. فإن كان حلف على أربعة أشهر، حلف على أربعة أشهر فقد سقطت اليمين لأنها كانت مؤقتة. يعني فجامعها قبل الأربعة الأشهر. نعم، لأنها كانت مؤقتة به. وإن كان حلف على الأبد فاليمين باقية لأنها مطلقة ولم يوجد الحنس لترتفع به. يعني حلف على الأبد أيضا هي مؤقتة بالأربعة الأشهر، والله إذا جامعها على يحنس والحنس يرفع الإيش؟ الإله، يعني الأمين، خلاص. لكن إذا لم يجامعها فإنه في هذه الحالة ظل اليمين باقيا وبانت منه المرأة، ولكن اليمين لا يزال باقيا. يعني لو جامعها بعد ذلك عليه كفارة الإيش؟ اليمين. اقرأ، هذا ما سيأتي، ستأتي كل مسائلها. اقرأ. لأنه لا يتكرر الطلاق قبل التزوج لأنه لم يوجد منع الحق بعد البينونة. فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء. يعني بانت منه في لأنه لم يقربها، طب بانت منه ثم تزوجها عادت إليه، واخد بالك؟ لما جامعها يجب عليه الكفارة أم لم يجب؟ يجب عليه، لأن اليمين باقية. ماشي؟ لأنها مطلقة ولم يوجد الحنس لترتفع، إلا أنه لا يتكرر الطلاق قبل التزوج، ماشي؟ يعني لكن اليمين باقية لأنه لم يوجد منع الحق بعد البينونة، لأنه ما دام هي بانت ألها حق في الجماع؟ خلاص يبقى هي لا إله، ولكن بقيت الإيش؟ اليمين. فإذا تزوجها بعد فجمعها يحنس بها في ذلك. فإن عاد فتزوجها عاد الإله، فإن وطئها وإلا وقعت بمضي أربعة أشهر. لماذا طيب؟ لماذا؟ سوان. لماذا إذا تزوجها بعد انتهاء المدة تعود إليه والإيلاء باق؟ لأن اليمين باقية، لم يحنس، لم يرتفع اليمين. طب وهو يمينه على ألا يقربها، ألا يجامعها، ماشي؟ فيبقى لما عادت إليه أيضا اليمين باقية، إذن فالإيلاء باق. وإلا وقعت بمضي أربعة أشهر تطليقة أخرى، لأن اليمين باقية لإتلاقه وبالتزوج ثبت حقها. يبقى منعها حقها، عاد إليها حقها في الجماع بالزواج، فامتنع عنه بمقتضى اليمين السابق، يبقى الظلم باق ولم يرفعه بالحنس. فيتحقق الظلم ويعتبر ابتداء هذا الإيلاء من وقت التزوج، يعني من وقت الإيش؟ التزوج الثاني. فإن تزوجها ثالثا عاد الإيلاء ووقعت بمضي أربعة أشهر أخرى، وإن لم يقربها لما بيناه. يعني هو قال والله لا أجامعك، طيب مدة الأربعة الأشهر بانت، ثم تزوجها، فإذا لم يقربها بانت، ثم تزوجها فإن لم يقربها يبقى بانت هذه البينونة الكبرى. طيب هنا لما كل ذلك؟ لأن اليمين باقية، لأن اليمين باقية، فيبقى ظلمه باق لأنه بعدما تزوجها ثبت حقها في الجماع. فإن امتنع بمقتضى والله لا أجامعك، يكون ظالما إياها أو ليس ظالما؟ ظالما إياها، فأوقت ذلك بالأربعة الأشهر أيضا. طيب يبقى ده الحلف بانت منه المرأة بثلاث كلما تزوجها ولم يجامع. طيب افرض أنه قال لها والله لا أجامعك أو لا أقربك، طب مضت الأربعة الأشهر ثم تزوجها فجامعها، هنا لا، الحنس موجود، يحنس عليه الكفارة، لأن الحنس هو أتى ما حلف على ألا يأتيه. طيب فهنا جامعها بعدما تزوجها، يبقى عليه الكفارة وسقط الإيش؟ الإيلاء. ماشي الكلام؟ اقرأ. فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بذلك الإيلاء طلاق لتقيده بطلاق هذا الملك، وهي فرع مسألة التنبيه. وهي فرع مسألة التنجيز الخلافية. طيب يعني دلوقتي هو المسائل التي سبقت معنا كلها فيما إذا بانت ولم تتزوج ثم تزوجها هو، يعني لم تتزوج رجل آخر، فإذا تزوجت رجلا آخر ثم عادت إليه سقط الإيلاء، سقط الإيش؟ الإيلاء. لا يعني هذا الإله لا يعني لو أنه تزوجها بعدما تزوجت رجلا آخر ولم يقربها مدة أربعة أشهر تبين أم لا؟ قالوا لا تبين، لأن هذا الإله مقيد بالزواج بالملك من العقد الأول، والزوج الثاني هدم العقد الأول هذا فعادت إليه بملك جديد. اقرأها. وهي فرع مسألة التمييز الخلافية وقد مر من قبل. واليمين باغية لإتلاقها وعدم الحنس، فإن وطأها كفر عن يمينه لوجود الحنس، فإن حلف على أقل من أربعة أشهر. يعني هنا لم يقع بذلك الإله طلاق لتقيده بطلاق وهي فرع وقد مر من قبل. طيب واليمين باقية، اليمين ايه باقية لإطلاقها وعدم الحنس. طيب وطئها يبقى عليه الايه الكفارة، يبقى عليه فإن وطئها كفر عن يمينه لأن اليمين لا زالت باقية والله لا أقربك لوجود الحنس. طيب هنا يعني المسألة هو آلة منها ثم تزوج وبانت ثم تزوجت رجل آخر ثم تزوجها هو ولم يجامعها أربعة أشهر تكون بائنة؟ لا، لأن قلنا إن هذا الإيلاء كان مقيدا بالملك الأول وزواج الثاني هدم هذا الملك الأول، فيبقى إذا لم يطأها وبلك لا إله لا سقط الإله لكن اليمين إيه باقية، فإن جامعها يحنس يعني عليه الإيه الكفارة، عليه الإيش الكفارة. فهمنا دي؟ اقرأ بقى المسألة اللي بعدها. فإن وطئها كفر عن يمينه لوجود الحنس، فإن حلف على أقل من أربعة على أقل من أربعة أشهر أن يكون موليا لقول ابن عباس رضي الله عنهما لا إلاء فيما دون أربعة أشهر، ولأن الامتناع عن قربانها في أكثر المدة بلا مانع وبمثله لا يثبت حكم الطلاق فيه. يعني لو قال والله لا أقربك أربعة أشهر إلا يوم لا يكون ايه موليا لان المدة محددة في القرآن بايه بأربعة اشهر. ولو قال والله لا اقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين فهو مولي لانه جمع بينهما بحرف الجمع فصار كجمعه بلفظ الجمع. احنا بنقول الآية نصت على كام؟ الذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. طيب هو قال له والله لا أقربك شهرين وشهرين بعدها أو بعد هذين الشهر يكون موليا أم لا يكون موليا؟ قالوا يكون موليا لأنه جمع بين الشهرين والشهرين بحرف الآية الواو اللي هو حرف الذي يفيد الايه الجمع لانه جمع بينهما بحرف الجمع فصار كجمعه بلفظ الجمع. ايش لفظ الجمع اللي هو أربعة اشهر؟ يعني لما قال شهرين وشهرين صاروا أربعة بمقتضى حرف الايه الواو فكأنه ذكر الأربعة بلفظ الجمع. طب كيف الأربعة بلفظ الجمع؟ يعني أربعة أشهر. نعم. ولو مكث يوما ثم قال والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين لم يكن موليا يعني هنا المسألة قال لها والله لا أقربك شهرين ثم جاء في اليوم الثاني مر يوم هكذا ضايقات قال والله لا أقربك شهرين بعد هذين الشهرين أيضا لا يكون موليا لأنه فصل بينهما بإيه بيوم فلا يكون إيه جامعا. نعم. لأن الثاني إيجاب مبتدأ يعني إيجاب مبتدأ على نفسه وليس متصلا بإيه بالشهرين الأولين وقد صار ممنوعا بعد الأولى شهرين وبعد الثانية أربعة أشهر إلا يوما مكث فيه فلم تتكهن. يعني ليه؟ ما هو تحقق الأربعة الأشهر، لكن إلا إيه؟ إلا يوم، وهو الذي كان فاصلا بين الإيه؟ بين هذين الشهرين وهذين الإيه؟ الشهرين، فلا يكون موليا. ولم تتكامل مدة المنع، ولو قال والله لا أقربك سنة إلا يوما لم يكن موليا، خلافا لزفر رحمه الله وهو يصرف الاستثناء إلى آخره. اعتبارا بالإجارة فتمت مدة المنع. ولنا أن المولي من لا يمكنه القربان أربعة أشهر، لأن هذا اليوم القصد من الممكن أن يكون إيه؟ يصرف إلى الأربعة الأشهر الأولى، فيبقى لا يكون إيه؟ فإذا جامعها فيه لا سقط الإيه؟ الإيلاء، وسقط اليمين وسقط الإيه؟ الإيلاء. طيب، من لا يمكنه قربان أربعة أشهر إلا بشيء يلزمه، ويمكنه هذا إلا لأن المستثنى يوم منكر. يوم منكر يعني ممكن يكون في خلال الأربعة الأشهر الأولى، يبقى خلاص. بخلاف الإجارة لأن الصرف إلى الآخر لتصحيحها فإنها لا تصح مع التنكيل، ولا كذلك اليمين. ولو قربها في يوم والباقي أربعة أشهر أو أكثر صار موليا. يعني هو دلوقتي قال لا أقربك سنة فجمعها ثاني يوم يحنس، ولكن لا زال الآل ما قال سنة إلا يوم. لا، خلينا نقول قربها والباقي أربعة أشهر من السنة، فيبقى في هذه الحالة لا زال الإيلاء باقيا، يعني يجب عليه حتى لا يكون موليا وحتى لا تبين منه أن يجامعها قبل انتهاء الأربعة الأشهر بعد هذا الجماع الذي جامعها إياه، لأن الأربعة الأشهر الباقية صالحة لأن تكون مدة الإيلاء. اقرأ تاني. ولو قربها في يوم والباقي أربعة أشهر أو أكثر صار موليا، لسقوط الاستثناء إلا يوم، خلاص جمعها في هذا اليوم فبقيت الأربعة الأشهر أو الأكثر كاملة صالحة لمدة الإيلاء. طيب، ولو قال وهو في البصرة والله لا أدخل الكوفة وامرأته بها لم يكن موليا، لأنه يمكنه القربان من غير شيء يلزمه بالإخراج من الكوفة. يعني إيش؟ هو في البصرة وقال والله لا أدخل الكوفة أو لا أدخل الكوفة أربعة أشهر، وامرأته بالإيش؟ بالكوفة، هل يعد موليا أم لا؟ قالوا لا يعد موليا رغم أنها امرأته في الكوفة، يعني مدام أنت حلفت على ألا تدخل الكوفة أربعة أشهر يعني دخل فيه ضمنا أنك لن تجامع امرأتك أربعة أو مطلقا. طيب، قالوا لا يكون موليا لأنه من الممكن أن يجامعها وهي بالكوفة من غير أن يدخل الكوفة. كيف ذلك؟ تدخل إلى البصرة. يخرجها هو. يأتي كده على حدود الكوفة ولم يدخلها. ويرسل إليها رسولا أخرجي إليها. فيستطيع جماعها. فهمت؟ اقرأ. ولو اقرأ بعده. ولو حلف بحج أو بصوم أو صدقة أو عتق أو طلاق فهو مولي. احنا ما درسنا الأيمان. طيب، احنا عندنا الحلف قلنا هو عبارة عن اليمين، هو الشرط والجزاء، مش كده؟ وهذه يمين عرفت شرعا، اليمين في الأصل هو اليمين بالله جل وعلا. ولكن إذا قال إن فعلت كذا فعلي حج، إن فعلت كذا فعلي عتق عبدي، إن فعلت كذا لزمني كذا، هذا يمين أيضا. لماذا؟ لأن اليمين عبارة عن عقد يقوى به عزم الحالف على الفعل أو الترك. فهنا لما يقول لا هو لو قربتك فعلي حج، قالوا يكون موليا، ماشي، حج أو صدقة أو عتق أو طلاق، يعني طلاقها هي، لو قربتك فأنت طالق، أو لو قربتك فزوجتي فلانة طالق، يكون موليا لأنه يحمل نفسه على عدم الجماع بهذا الجزاء الذي سيلزمه. اقرأ. تحقق المنايب اليمين وهو ذكر الشرط والجزاء، وهذه الأجزية مانعة لما فيها من المشقة. وصورة الحلف بالعتق أن يعلق بالقرباء، يعني لو جامعتك فعبدي حر، عتق عبده. وفيه خلاف أبي يوسف رحمه الله، فإنه يقول يمكنه البيع في مسألة العتق بالذات، قال انه لا يكون موليا. يعني ليش؟ قال يمكنه البيع، يمكنه بيع عبده في هذه المدة ثم يقربها، فلا يلزمه شيء. وهما يقولان البيع مرغوم فلا يمنع المانع فيه. يعني البيع موهوم، يعني هذا امر وان كان محتمل لكن احتمال بعيد جدا، احتمال موهوم أن يبيع عبده حتى لا يكون موليا، إذ أنه من الممكن أن يحنس يجامعها وعليه الكفارة، هذا الأولى من أن يبيع فهو أمر موهوم، قالوا ذلك. نعم. والحلف بالطلاق أي يعلق بقربانها طلاقها أو طلاق صاحبتها. وكل صاحبتها مين؟ يعني زوجة جاره، يعني صاحبتها، يعني ضرتها، الزوجة الثانية عندما تتزوج اثنتين معا. اقرأ. تزوج واحدة منها من غان وواحدة من أنديجان. أنتم لا تحبون أنديجان؟ نحبونها. هذا ضرور أنك تحب من غان، لكن تحب أنديجان؟ حول. ليس لك صديق في أنديجان؟ تحبهم؟ أحبك الله. اقرأ. ولماذا تريد الزواج من سمرقند؟ أنا سمعت أن السمرقنديات يحببن المال. لك في بلد لا تحب المال، تعيش على القليل. اسأل أنت متزوج سمرقندية أم أنت طشقند؟ ما لك، نمت؟ زوجتك من أي البلاد؟ من طشقند. أصله قشقدرية. لكنها يعني جدها الأعلى من قشقدرية، ولكنهم يعيشون طشقند، وأنت سمرقند. ما رأيك؟ لما هذا الرجل نزوجه من سمرقند؟ لم يرضى. اقرأ. خلينا نخلص إلى وإن آل من المطلقة الرجعية كان موليا، وإن آل من البائنة لم يكن موليا، لأن الزوجية قائمة في الأولى دون الثانية، ومحل الإلى من تكون من نسائنا بالنص. يعني طيب، يولي من المطلقة رجعية لا من لأن يعني هي في البائنة، طبعا الطلاق البائن يحرم المرأة، يرفع الملك هي فكيف يكون الإيلاء منها؟ لأن الإيلاء منها حدد بأربعة أشهر على أنها لو مرت بانت، طب هي بائنة من الأصل، لكن الرجعية لا تزال زوجة في ملكه، فلو آل من المطلقة رجعيا كان إيلاء، إن آل من المطلقة طلاقا بائنا لا يكون إيلاء، لا يكون موليا. طب صورة المطلقة رجعيا، يعني هو طلقها رجعيا، طيب كان موليا، طيب والمولي ينتظر أربعة أشهر، طيب أفرض انتهت عدتها قبل الانتهاء الأربعة الأشهر، هذا ما سيقوله. هذه المسألة اللي هيتكلم عنها، فقال إيش؟ اقرأ. ولا فلو انقضت العدة، فلو انقضت العدة قبل انقضاء مدة الإيلاء سقطت الإيلاء لفوات المحل، لأن الإيلاء يكون من امرأة مملوكة، فلو انتهى يعني هي عدتها مثلا في الطلاق الرجعي ثلاث حيضة، طب ومدة الإيلاء كم؟ طب انتهت الثلاث حيضات للمرأة قبل قبل الأربعة الأشهر يسقط الإيلاء. لماذا؟ لأن الإيلاء من يكون من امرأة مملوكة، وبهذه البينونة صارت غير مملوكة. نعم. ولو قال لأجنبية والله لا أقربك أو أنت علي، اقرأ يا ظاهر. ولو قال لأجنبية ولو قال لأجنبية والله لا أقربك، اقرأ. ما هذا؟ اقرأ يا عادل. لا خلاص اقرأ يا عادل، اصحى أفق. ولا قال لأجنبية والله لا أقربك هو أقربك وأنت علي كظافر أمي، ثم تزوجها لم يكن موليا ولا مظاهرا، لأن الكلام في مخرجه وقع باطلا، لأن الإيلاء والظهار لا يكون إلا من من زوجة، وهي لم تكن زوجة. تزوجها بعد أيضا جاء مخرج الإيلاء أو الظهار عند بداية، والمرأة غير غير محل له. لأن الكلام في مخرجه بقع باطلا لمعداته المحلية، فلا ينقلب محلية لأنها ليست زوجة، فلا ينقلب صحيحا بعد ذلك. وإن قربها كفر لتحقق الحد. قال لها يا فلانة لو جامعتك فعبدي حر، أو والله لا أقربك. طيب ماشي، هي أجنبية ثم تزوجها بعد ذلك يكون موليا؟ قلنا لا، لأنه وقع باطلا فلا الإلاء باطل فلا يقع فلا ينقلب صحيحا. هو لما آل منها كانت زوجة، كانت محل، إذن فلا يكون إيلاء، فإن تزوجها لا ينقلب الباطل صحيحا. لكن هو تزوجها وبنى بها، نقول بنيت بها نعم، يبقى عليك كفارة يمين، يبقى عليه كفارة اليمين، لأن اليمين على عدم قربانها وقد قربها. يلا اقرأ. فإن ضربها كفارة لتحقق الحج، إذ اليمين منعقدة في حقه، ومدة إلى الأمة شهران، لأن هذه مدة ضربت أجلا للبينونة، فتنصب بالرق كمدة العدة، كما مر معنا أن الرق منص منصف. وإن كان المولي مريضا لا يقدر على الجماع، أو كانت مريضة، يعني هو آل من امرأته وكان مريضا لا يمكنه الجماع، أو كانت هي مريضة لا يمكنها الجماع، أو كانت رتقاء، الرتقاء هي مسدودة الفرج، أو صغيرة لا تجامع، أو كانت بينهما مسافة لا يقدر أن يصل إليها في مدة الإيلاء. طيب فكيف يفيء هنا اللي هذا؟ اصحى يا شاكر، استيقظ. فإن فاءوا، الفيء هو الجماع، لكن هذه عوارض لا تسمح بالجماع، لا يمكن الجماع معه. قال فالفيء باللسان، يقول فئت إلى امرأتي، ماشي، فيها خلاف الشافعي والله أعلم. وقال الشافعي لا فيء إلا بالجماع، وإليه ذهب وحاميه، لأنه لو كان فيئا لكان حيدا. يعني هم قالوا له اليمين على عدم أن يقربها، فإذا قربها كان حانسا، كان حنسا. طيب ولا يحنس إلا بالقربان، بأن يقرب المرأة، فيبقى لابد في الفيء من لأنه بالجماع يترتب عليه الحنس. وكيف يكون فيئا ولا يترتب الحنس؟ هذا كلام الشافع وكلام الطحاوي. قال ولنا أنه أذاها بذكر المنع، ويكون إرضاؤها بالوعد باللسان، وإذا ارتفع الظلم لا مجازى بالطلاق. يعني هنا قال إنه هو أذاها عندما قال لا أقربك، ورفع الأذى بقدر الإمكان لا يستطيع، فلا أقل من أن يقول فئت إليك، يعني طمأنها أنه عندما يعود من البلد أو عندما يشفى من المرض سيجامعها. ماشي. ولو فضل على الجماع في المدة بطل ذلك الفيء، فصار فيئه بالجماع لأنه فضل على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف. مفهومة؟ نعم. فهمتموها؟ هذا تذكركم بشيء. يعني في مسألة الرجعة، يعني شو الرجعة؟ إذا لم يستطع أن يجامعها يكون بالقول يعني رجعتك؟ لا، مش مبنية على ذلك، لأن احنا عندنا الرجعة باللسان ولو مع القدرة على الجماع، لكن هنا مش قادر، فهنا بدلية، لكن هناك الرجعة أصلية. تذكركم مسألة في الإشارة، في الإيش؟ إشارة المرور. لا مثلا، لا هي يمكن مرت معكم في عندنا في كفارة اليمين أو كفارة الفطر في رمضان. كفارة الفطر في رمضان بإيش؟ المريض يعني إذا صحت كفارة فطر يوم عمدا في رمضان عليه أو كفارة القتل الخطأ، كفارة الزهار، في عتق عبد، مش كده؟ في صيام، في صيام 60. فهو لو أنه لم يملك عبدا فيبقى الكفار بالنسبة له مثلا الإطعام. طيب فهنا إذا قد الكفارة الإطعام، فإذا قدر على العتق بعدما كفر بالصيام أو بالإطعام عليه كفارة، عليه العبد، لأنه في خلال الفترة قدر على الأصل، قدر على على الأصل. ماشي. لكن الخصب والمخير لا، في فرق بين المخير والمرتب. فمن لم يجد تبقى دي مرتبة فصيامه، لكن فإذا وجد في خلال المدة وجب عليه الأصل. إذا لم يستطع أن يصوم يعني ويطعمه مثلا، مش يطعم، هو يكفر بالبدل وقدر على الأصل في خلال التكفير بالبدل نقول له عليك أن تكفر بالأصل، لأن اتضح أن كفارتك الإصلية هي عتق عبد أو صيام وليس إطعام، صح وقدر على الصيام، فيبقى عليه الصيام ولا يجزيه الإيش؟ الإطعام. فهذه مثلها، هو هنا فاء إليها بالإيه؟ بالقول. طب ولسه الأربعة الأشهر باقية، فقدر على الجماع، فقدر على الإيه؟ على الجماع، فلا بد أن يفيء إليها بالإيه؟ بالجماع. ثمرت المسألة فين؟ أين؟ يعني هو كان مسافرا لا يستطيع رجوع، كان محبوسا، كان إيه؟ محبوسا، أولى من السفر. طيب كان محبوسا وآلى منها، يبقى هذا المحبوس كان صادق الحكم سنة أو سنتين أو أكثر، المهم يعني هنا لا يستطيع أن يجامعها في خلال الأربعة الأشهر. قلنا إنه يفيء بالإيه؟ لكن عفي عنه فخرج من من السجن ولا زال في مدة الأربعة الإيش؟ الأشهر. فهو خرج من السجن وقال هي السبب في سجني، أنا ظل بعيد عنها، ويقولون له يا أخي أنت حال، قال أنا رجعتها، أنا فئت إليها بالقول وأنا في السجن، قلت فئت إليك. وأكمل الأربعة الأشهر، تبين منه أم لا تبين؟ تبين. كيف أنا فئت إليها بالقول؟ نقول الفيء بالقول عند العجز عن الوفاء، الفيء بالإيش؟ بالفعل، وهو الجماع. فهمت؟ اقرأ. وإذا قال لمرأته أنت علي حرام سئل عن يده، فإن قال أرسل كذبا فهو كما قال، لأنه نوى حقيقة. هذه واحد قال لها أنت إيه؟ حرام. اقرأ المسألة. إذا قال لمرأته أنت علي حرام، أنت علي حرام، قال نسأله عن نيته، فإن قال أردت الكذب فهو كما قال كاذب لا شيء عليه. طيب أدي واحدة. وإن قال أردت الطلاق فهي تطبيقة بائنة. أدي اثنين. إذا قال أردت بكلمة أنت علي حرام أنها طالق، تبقى تطليقة إيه؟ واحدة إيش؟ بائنة. لماذا بائنة؟ لأنها كناية. إلا أن ينوي الثلاثة، يعني إذا نوى الثلاثة ببانت منه بثلاث. الصورة الثالثة. وإن قال أردت الزهار فهو زهار. هذه أهو، قال نويت الزهار فلا يكون كذب ولا يكون الطلاق، وإنما زهار بنياته. اقرأ وشوف الصورة الرابعة. وهذا عند أبي حنيفة وأبي. وإن قال أردت التحريم أو انت لماذا أدغمت الكلام؟ اقرأ تاني. فهو ظهار عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله، وقال محمد رحمه الله ليس بظهار لانعدام التشبيه بالمحرمية. يعني لو قال أنت علي حرام لابد عند محمد حتى يكون ظهار أن يذكر الإيش؟ حرام علي أو المشبه بها، لابد من ذكر التشبيه، أنت علي حرام كأم مثلا. وهو الركن فيه، ولهما أنه أطلق الحرمة وفي الزهار نوع حرمة، يعني يجمع بينهما أن كلمة حرام فيها حرمة مطلقة والزهار فيها حرمة مقيدة، فإذا قال نويت الزهار فهو زهار لأنه نوى بعض ما يحتمله كلامه. في صورة أخرى. فالمطلق يحتمل المقيد، وإن قال أردت التحريم أو لم أريد به شيئا فهو مرفوع يمين يسير به موريا، يعني إلى، يعني يبقى هو لو قال لها أنت علي حرام، يبقى إذا نسأله عن نيته قال نويت لا الكذب يبقى لا شيء عليه كذاب، قال نويت الطلاق فهو ايه؟ طلاق بائن، بينونة واحدة صغرى يعني، إلا إذا نوى الثلاث فهو ثلاث. الصورة الثالثة إن نوى الظهار فهو ظهار عند أئمتنا إلا محمد، لأن محمدا عنده لابد من ذكر لفظ الإيش التشبيه بالمحرمة. طيب الصورة الرابعة أنه قال نويت التحريم فقط أو لم أنوي شيئا، قالوا فهو إيه إيلاء، فهو إيه إيلاء. يبقى كم صورة تحتملها قوله أنت؟ إيه اقرأ. نويت ولا أردت تحريما أو لم أرد به شيئا فهو يمين يسير به مريا، لأن الأصل في تحريم الحلال إنما هو يمين عندنا، لأن واستدل فيه بالنص تحريم الحلال يمين وكفارته كفارة يمين. وسنذكره في الأيمان إن شاء الله، سنبينه في الأيمان، سنذكره في الأيمان. ومن المشايخ من يصف لفظ التحريم إلى الطلاق من غير نية بحكم العنف، يعني هذا وهؤلاء العلماء من بلادكم كلهم، لكن أرى والله أعلم أنه أيضا لا نصرفه إلى الطلاق. هم صرفوه إلى الطلاق بدلالة الحال، جعلوا العرف دلالة حال أن الناس تعارفوه إيش طلاقا، لكن والله أعلم أنا أرى الفتوى على ما ذكره الأئمة أولا في ظاهر الرواية، وهو أنه يسأل عن إيه عن نية، لأنه كثيرا ما يأتي واحد ويقول في أنا قلت لامرأتي أنت حرام أو علي حرام ولم أقصد به طلاقا، فيبقى يجري عليه ذلك. لكن هؤلاء الأئمة المتأخرون ورضيه الحكم به أبو جعفر الهندواني وأبو بكر الإسكاف ورضيه السمرقندي، قالوا إنه يصرف إلى الطلاق بدون إيش بدون سؤال، لأنهم جعلوه عرفا. لا أزالوا، أنا إذا استفتيت في مسألة مثل هذه دائما أسأله عن إيش عن نيته. يعني كلامه من الممكن، كلام أئمتنا هؤلاء المتأخرين يعني أراه من الممكن إذا عرض الأمر على القاضي من الممكن أن يأخذ برأيهم، لكن أيضا أرى حتى لو قضاء يسأل عن نيته في ذلك. ماشي الكلام؟ طيب كده نبقى انتهينا من الإيش من باب الإيلاء، والمرة القادمة إن شاء الله نبدأ في باب الإيش باب الخلع.